وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انا اشهد بالله انه ذو حظ عظيم ان كيف يتحمل اذى الناس وهو يخالطهم ويصبر على اذاهم. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير الواقع الا بصبره وتحمله؟ اليوم الواقع يحتاج الى صبر وتحمل. اليوم منكرات الناس وفواحش الناس ومجامله الناس بالمعاصي تحتاج الى صبر وتحمل. من قال هلك الناس كان هو املكهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخالط الناس ويتحمل اذاهم وعن رجل اخر لا يخالط الناس ولا يتحمل اذاهم, ايهم خير؟ خير الذي يخالط الناس ويتحمل اذاهم. ثم نحتاج الى الصبر في ترك الذنوب. تخيلت ذلك الذي بعث امرأة ذات حسن وجمال, ايش قال لها؟ قال اني اخاف الله, اي قوة ايمانية تجعله يصبر عن تلك المعصية؟ تأملت حديث الثلاثة, الذين اواهم النبي الى الغار فانشدت فتحة الغار بصخرة, قالوا والله لا ينجيكم الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم. الاول دعا ببر الوالدين, والثاني دعا بايش؟ ترك الزنا, ترك المعصية, والثالث اعطى الاجير اجره. جاءت روايات اخرى انها من خرجت الصخرة الا بدعاء الثاني. جاءت روايات ان الصخرة لم تنفرج الا بدعاء الثاني. ماذا قال الثاني؟ قال انه كانت لي ابنة عم, احب ما تكون المرأة الى الرجل, راودتها عن نفسها, طلبتها بالحرام, تمنعت عفيفة. قال ثم ألم يكفها حاجة, فجاءتني تطلب حاجتها, قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. مسكينة محتاجة في أمد الحاجة, فاستغل ضعفها كما يستغل الذئاب اليوم حاجات وسدد القصيات. يقول حتى إذا جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة, خلاص الأمر منتهي. وقد أعطيتها 100 دينار, قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يقول فلما جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة قالت لي اتق الله, لا زالت تدافع عن عرضها, عن شرفها. قالت في أمس اللحظات وفي أسدها, قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقها. استطاع أن يسيطر على نفسه, على شهوته, لم يخطو خطوات, لم يعاشر على الهاتف, ولم يجلس امام الشاشات, ولم يجلس امام القنوات. جلس بين المرأة بين رجليها. تخيل قوة المرأة وتخيل قوة الامتحان والابناء. فصبح المعصية ذكرته بالله, خوفته بالله فخاف وانزجر. كم يخوف الناس اليوم؟ كم يرجع الناس ويذكرون فلا يستعد منهم الا قليل؟ قال اهل العلم من فرضت الصخره الا بدعاء الثاني, تبره بوالديه له واعطاء الاجير اجره له. لكن انك تنتصر على نفسك في تلك اللحظه التي فيها داعي الشهوه اقوى من كل شيء, هذا هو الانتصار. ليس الشجاع الذي يقتل في ميدان المعركة, إنما الشجاع الذي إذا دعته امرأة ذات حسن وجمال قال لها إني أخاف الله معاذ الله, إنه ربي أحسن مثواي, إنه لا يفلح الظالمون, بل اختار السجن على المعصية, السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأصب من الجاهلين. كم تنتهك أعراض المسلمات اليوم مع شرط إصرار المعركة؟ أين الصبر على المعصية؟ أين الصبر على حفظ الأعراض؟ على حفظ أعراض المسلمين؟ فالدم تركه يحتاج إلى صبر وتحمل. ثم الطاعة تحتاج إلى صبر. نصير إلى الشاب على طريق الطاعة شهر وشهرين وثلاثة ثم ينتكس, بعضهم سنة أو سنتين أو ثلاث ثم ينتكس. أطالع عليكم العهد. تأمل في قول سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتت من تكبيرة الحرام, انظر كيف صبرهم على ثلاث ساعات 40 سنة ما فاتت في تكبيرة الإحرام. وعن أبي حنيفة أنه سنوات وسنوات قيل 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انظر على صبره وتحمل منه في فعل الطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. واليوم الرجل منا يسلك الطريق سنة أو سنتين ثم يسير على عقبيه. أي صبر على الطاعات هذا؟ لو عرفنا قيمة الثبات والأجر المترتب عليه والله ما نكثنا على الأعقاب. لو استشعرنا الطاعة ونلزة الطاعة والله ما نكث كثير على أعقابه. لو عرفنا إيش الأجر المترتب على صرف الذنوب والمعاصي والله ما أقدمنا على معصية الله جل جل في علاه. ومما يحتاج إلى صبر العلم والتعلم. العلم والتعلم ومجالسة العلماء يحتاج إلى صبر ومصابرة. وكل الأخلاق القابلة تدل على الصبر. الشجاعة صبر، والحلم صبر، والزهد صبر، والحشم صبر. وكل خلق عظيم يحتاج إلى صبر. إلى لعنفرة كيف صبر حتى أصبحت أشجع الشجعان؟ كيف صبر؟ كيف وصل حتى تكون أشجع الشجعان؟ قال ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالصبر. ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالصبر. قال كيف؟ أنت ترى بشر والذين يقابلونه أيضا بشر، لكن عنده درجة صبر وتحمل فاق بها على خصومه وأعدائه. قال له الذي يسأله كيف؟ قال خذ يدي وأعطني يدك. أنت خذ يدي وأنا أعطي يدك. نشوف من اللي يصبر. هذا يعب بأقوى ما عنده وهذا يعب بأقوى ما عنده. حتى صاح ذاك الرجل بأعلى صوته قال عنفرة لو صبرت قليلا لصبرت أنا. لو صبرت أنت قليل كان صبر أنا. لكن بالصبر والتحمل تصبح أشجع الشجعان. والحلم يحتاج إلى صبر، والجهد يحتاج إلى صبر. وأنت ترى الناس قد غرقت في الشهوات واللذات أما يأتي في نفسك ميل إلى مثلها. لكن حين تتذكر كما أوصيكم من شيء لمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حين تقرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسك فيه ورزق ربك خير وأبقى. واصبر نفسك وأمر أهلك بالصلاة واستدل عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذكر الخير الأراضي أن للصبر مراقب خمسة. أولها صابر وهي أعبها صابر وهي أعبها. ثم مصبر قال وهو المرتكب للصبر. الذي يكتسب الصبر مبتلى به ما عنده خيار إلا أنه يصبر. ثم متصبر يحمل نفسه على الصبر كما فعل الأرى. حمل نفسه على الصبر حتى انتصر على أعدائه. ثم الصبور العظيم الصبر في الوصف والكيف. ثم صبار الشديد الصبر في القدر والكم كما قال الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. وقال ابن القيم الصبر باعتبار متعلقه على ثلاثة أنواع. صبر الأوامر والطاعات حتى يؤديها. أنك تستيقظ الآن اليوم أيام هذا الدرس شديد يا إخوان. أنك تصبر وتنفذ فراشك وتغتسل وتتوضأ وتصبغ الوضوء ثم تأتي في الهواء الشديد منشفا بنشافتك وإمامتك وتأتي تؤدي الصلاة. والله يحتاج إلى الصبر يا إخوان. صبر على الطاعة حتى يؤديها. ثم صبر عن المخالفة والنواهي حتى لا يقع فيها. طرقاتنا اليوم مليئة. كم تعترضنا من شباب وكم تعترضنا من فتن. لكن سبحان الله قيل للحسن البصري كيف نستعين على غض البصر؟ وهو معصية كيف نستعين على غض البصر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه.